بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، وكان قصة نبي الله نوح عليه السلام لدري قصة نوح عليه السلام درس ستي وغني كي ويغوي ويغوكي ربنا سبحانه وتعالى رو قوم نوح جي فرصة كي أغط حير كي أغط كي سكو نبي جي غا ارنبي يغيب رسول كار رسول يغيب إرو باري كا إرو باري يغيب برا آمين إبا إرو غاردي سيو جنا فرصة كولر كي قرآن كاري كي نوح جي ألف سنة إلا 50 عاما دو أغر بيارة أغر كي آبا إرو غاردي سيو شرك كي دايو تيغوي أسنام غا قواو توحيد تو كيا عقيدة صحيح كيا ربنا يا عبدي داري سقو أمتلي رو غاردي تبيري جنرا تزومي أهم سين سنة روكا كاري داواري فرصة أقولي كي در كران فايدة واكي تبيري استهزار كفر دو عناد تو بدار أقود سقو ويا سيارك فرصة كي سقو كي تيوي تاغا نو هيغي قواراني شيدان دانل تي اغل تينو بركه سنغا كواي نا حكم ميغرني كبيران نودتي سيينني مودا ديرر فرصا كي تي ويناسو ربنا سبحانه وتعالى وهي تي كسنرر نو امرا اوغنا واغيا من نو كن خلاص دو دانا را من نغني كتوني اوغيا من نو كن واوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فرصا توكن imaraa oo geedi mino soo roogni alaas fursa uu rabbana arkiki ugud ko ya rabbana arkiki do takkinaso oo na rabbana subhanahu wa ta'ala ugud ne kike fursa ne kike fursa ge hayr ne sege fursa ga fursa maaya ne mani maftur ne sio na za to tagana faymina tine dena ne ka fursa maaya ne mani maftuda oo ge hayat al dunya bar za to fursa maaya ne kire fursa oo ge استفيديتيغا بايايغا نيغاغي فرصا غو ناكوغي ادلي مانيغي فرص مفتور ادلو اوكر ربنا فرصا كيكي ممكن ينيغا هميغا هميغي نه دين غارديغا سيير رسول غا امينيغي نه ابارا كيرنه ييرا كوبنه جنرغا سكوديري فرصا كي باياي سيير ساغتو ويغن ima rabbana subhanahu wa ta'ala ili fursa air ugut koy wa aminene ngotor aminene ga kayira ugut tokkene nas ina gie ka sugo dinyo no solo baptahe ugut to nuh alayhi salam ar arida ko gadde megen negene rabbana ay dawa yisak ko de إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وكان قردي أغني إيمان أغني دينكسي أغني نو شكوى قدميني كيل الدعاء كرني رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أوكي ربنا سبحانه وتعالى دمرنا أوكي فرنوه خلاص نبي يقدوغني خلاص ربنا كوهي ربنا أوكي مصلا نفسه كي غاكي دينو مصلا أميغنو عبادك ركوي غاكي دينو بير غاكي كفر دو شرك دو تواني مسلا نقوى كدنو برغو تايري جدا دردو مار بيانا قصاقنا عمرقنا النير نسو دردو زيادة كفر دو تبويني ووغن را دردو را هاي نقوى داينو ولا او بيه كرري ولا واردو ولا تردو نيه اوكي النفس ابو بيجين دالين اللو عنو مشركيني kera o koy goy emarara kasarega borugu emarara telega ge soko gardere kuri innaka intadharhum yudhillu ibadak. Ni asad o mi ragi buru osog na tebere nu nabi la nu ker ko warnere buri u er saninge ngene e buri ngene ringi oy baga no ringi ne er ko ye sokko den gaagi o kishino o ki bari irigi o ki samando sakir teere o ki kwara ngi shidan dagne garde manake do kidi ti agal yemi kega se er ko noy na u kuere baga noy krate ngene ti berdo kesare ke tiki osratu wi sokkor wi dole til naso una borgi ni o ki gay sino er ko ye sokkor den ka o ki sino bi ko korna usan kofurdu fujurdu wala yalidu illa fajiran kafara burugu tayre gi gage berda fajir genera kofur sato berda ziyada tayre izan afikirinu Nuh alaihi salam doa wa kirnara Rabbana subhanahu wa ta'ala wa murri suwari Imeraage Oka su imera aminu nungna iruki Eso iru wagi Rabbana wa kada mirina oka kirinu wagi Ima umur iru ke suwari Ina umur wariko suwari Umur Rabbana subhanahu wa ta'ala ki ye Wahi Rabbana subhanahu wa ta'ala Nuh erti jesana lara Sefina siyegin Quran karina gini Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahina Junara markaba sigit no nogor markaba sigit ke bi orti sigit war tau genara markaba nege ke bi sigit bi gere gere kira na tar gra har kay no ke bi orti sigit ke bagede e mani bi yo genara e na bi kiti ona jurai ga ke yo genara ke war sama la genara sigir ti sigit No tia, se vina wa sele markaba wa sele ge. Rabbana subhanahu wa ta'ala ru wahi gor erkina si kinnena de erkina de ki kinnena urai kinnena unaga umar rabbana subhanahu wa ta'ala kiro te giegne ki ka kidene kinnena dole dogne kodune erkina segna sere be amr rabbana subhanahu wa ta'ala ki be wahi rabbana subhanahu wa ta'ala kiro ya markaba sele de se vina ge bi ker tayere ber bi hamdo tayere ber wardo kiran se fina wasle gabar khashab mayan kore ke dia sele manege ore sokor bege de er sinu lakin ki umur ro ke na so bege de sokor se kele se fina ki no atu jusi no atu e kore non na na ber na kor se ya hallo wa kirna se ya ke sokko kan quran ke so dan faide ke yo wasfe ke ga Kibar doke saya gini, sefina kena re, oro hasap tu, mak samir dur, tasya gini, oro hasap ke saya re, dusur gini ni kama samir ni, boror kesina koye re gini. Quran kare gini, wahamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Alwah gini, hasap ay, dusur gini, ti hasap ker koye re. Masa mir dur tokoye gini re, sefina re iror Amerikan tu tanner saya re, boi saya re. Taib ima safina tahse ya sirri wa boy dana nuh alayhi salam do da'wa kirna ke mushrikin ko farbo nuh e sida ndanire kwarane ne nabi niro rasul niro bargino tido bargino sido bargino gebele daro kamagar ngur ke ba e gar e dragu heera obrando no ya safina sirri ne nogar sirri ka to habagar bagri ke ginara ya safina sirri gene rihilar ka gene o nyau ka tebere obrogna ita no ersidan dai dan arasidan dai dal no bure kana heme bago markaba selege kele bikere ko warna selor war kirona terdo sigir kirona selege yoro aga ina biga ina kiror kirona selege ema o sidan dai dal dan no bure heme bedel no gui ta jam beta no dal ginare no gorar o go ina kayin ar no negi no na udon ne biiri ne indo ambe garo berne bi kido tokruwa titi ure garne kana ino nere Ucap kebiri di sana ni biri na, oh ni siaran kebiri aku kom ni dah, ini ane dah, ini ane so, karena kiki oh ayat aku, tu tu nana amna tu nara edit oh okey nara tu ayat aku tera, no nai mana video dah ini arwala karena ini, itu nasi ni biri ni, berada sefina senegi, no tiada ni, itu nasi iru no kau dah awal dekina kiki, sefina ro dah awal, roga dah ya lah kau, Udah beres ini sejina orang sini kiri dawa agar oke emak dawa ber irun nih kenapa lagi oke ilaka budai dar kesi sini istihza ustukhriya yani kiriya terwe kiriya jambak agene yani kiriya barir kaya kese abu jauh gini re kikirnya kasih Quran kari ini gini kullama marra alaihi mala'um min qawmihi sakhiru min yani kullama no gini shahidi gini gini re kane gini kiriya ebir kare kiriya ade gini era tayir kirone ne nura sandu odo naso na jarne de dana aga na khashab sine embe wono bigi sine ire sanaru kuine ne biiri na o dar ga ade na o bodo ne ogo tiso ko tisanne ne no iriri no ime ya kane wir ne rere ogo ne ketigini ne to wi kane ne degen qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun ema nawiya kanay bernere ogot ne kesu ogot to ketigini ni tawurti dara nu her kanay ne digin fa sawfa ta'lamuna man yatihi adhabu yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim rem bi kesu ne so ko farna ko ga jodor sokko bi irsale ne so wa mu'min goy iro ko jori amen ne ke murka ema segir hoy dara kebgira bi ke tebegir taw goy dara bir ti salor na jay dara so nu sokko birni salir kaare gere be di yuse ga yenwa ha koske gita ba ha ge hoy del dana ta ti na bi no bona kis loy ma asar ha koske ha gere ga wenwa be di koske gere wena be tu gita ga hoy del do ara sidan na ni wallahi ta ki do gire ga go bi no bona asar bir ke ti ne ke da taw nu alayhi salam ge ber nabi rabbana subhanahu wa ta'ala umur rukaini wahir kain o ka wajahil mushrikin gina ra ilim ga kirinu irul bayla ga akilinu na la jahil nabi gi her qara ni gina shidan dan ni gina ittahame gina o ki nabi gina karim gina ra sadiq gina rabbana subhanahu wa ta'ala umur rukain rabbana subhanahu wa ta'ala ro nu embe wa sokko siyare gina nu tara te ga sere gina orbal gina gina lakin o ke qwa kar shidan dan ni gina akhir goge dari ure kotire da dar sego manay gene dawa ora kayere gene uber do ko yina dawa dilege uber do ko yina dua dilege rabbana subhanahu wa ta'ala oke okay. Ma hat ay kira adam mere no ngone ligi pokoti ka kay dora kotine dawa go akidawne dar se ora manay gene ke gene berdo e dora tare ob dogne ge iru ko hay Quran kare ni agini كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر شيدان دان لي گنا ر قتني گني گورا كار قتني ر داوار مناي گنا فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ربنا اي غالبيه گني ناسو گودراي توكنو نصرين گني wasdujir gi manaw kotini manay gi ne kike dawa del nu ewugni negini ya rabbana ina haras budra gi tokune u rasul gi nono sreyen gi ne kwaye gi nari dingro ga kwa kari awliya gi nako amene gi ne obro gi ga gi ittaha de gi na zulmi gi nagini haqqo nar ka goyne ka na kore gi ne ema hasel gogi ربنا سبحانه وتعالى انا يا غرو و حفظ غرو ربنا سبحانه وتعالى كي غوي كي ولوغني ني اي غودرا اي توك نسو ربنا نا اي غودرا غوناي كي ولون لوغني ربنا سبحانه وتعالى رو امي هلا سي مشكله كي ديو نسو امي سي فينا كي سينارا نا سو اي كي كو با غدو اي ربي كا سو ري ني او غنا غا مؤمن كي سو كو سي فينا رو اورو tiga soko hayawanat iga diga biga eruga ti kusum muhtaj nerege daro boru ne biega ne sefina kerege tayib alama ke dai aywa ko bay goy alama kus ki ay ne ngene ne eme umur rabbana ki kiti oga ko bay gar ge se ne naso alama da soyna ne ne ko bay alama ki ay ne ngene ne ya be sefina horu alama ke dai gedu wegi rew bi ka o sereng ni gedu wegi da gedu en ke jeta ni ke jeta ki dana jeni jei masha ki ki bada ko ina ga ko ina do biya ki kasro asha nek ki jeni jebe ruta yare embe u sierara uruguiga wala anga guiga hafsina ning noteni bituri unge dober sato rek jei bodara u biga usurdo ke ina hasere ka na worke dan ti garib kita negere rabbana subhanahu wa ta'ala ko bayni ter negene no na ju nan negere ko bay gedwe ke je ta negere bi ka osore gine ne umur yero ke ketine so gedwe gere bi ka osore sawonoro iri sakko en ngene re iri sakko ti on negene re bi en ka osore re bi dondo begir boyni fa idha jaa amruna wa farat tanur فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن امر اروكي كتي كو بايكو كفار يدمرنا نيني غدو جيكي غربي كاسور نسو كو بايكي جيتا بي غربي كاسور اي بي نيني يا با مركبا ورغون كو تربي كاسور نيني gedua bi tatangi kasororu ire sokko bi kasore bi ire sokko ka kasore re kiga ki daraya genere ire sokko bir hoyni ni wa fajjarna al arda uyunan faltaqa al ma'u ala amrin qad qadir ire sokko to haw en genere ire sokko bi ka kasore re ki daraya genere duniya sokko ise bi her ni taib isegara ubi begin nagere ngene kera samaka umur irukir amerika nene samawake bi dirar eye na ka wolenne tolak tolak kena ka wolenne kisoro saba abawapo gai hair tagere bi urere te kelinar urte kelin fa fatahna abwab as-samaa bi ma'in munhamir tay bi iregra en tio ner ka osorere dondo en bi hurdu ka osorere ki daraya gre isem bir hiere kera bodata ner ye degir sirere samawake bi agisis yoro bi garde ka osorere urere ti ke ner ti ke gne izan bi samara ti ke gne arde gre fajere gne no te gne فالتقى الماء على امر قد قدر بسمارته جاغنيغر اردي ركا اوسورغرو دراير جامغنا بي بيغي هوجينه يي هرنري عمر اخر نغنيني قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل ono har siira amene ngene ka kudum daga gine tamanin na farregina kamo 70 na farregina kamo 50 na farregina adat ke kana dalil sayir ketio lakin o kudum daga gine o kudum na ka kibe usra wa kidiri o ne keregir yo bawo go yo bawo ka fere na su ku fargar be ka su bawo keregir yo o goy amene ngene ka sokko ye usra o keregre o amene ngene ga sokko ye o insan gera dundu ke boy hay boy duniya rege kisum bi u tetti tokne ti hay duniya rege sokko sonol na so ti hay boy kisum isagri yenundi loge daro boro na tabe gene seminar be bag ko so ya sokko sonol gene tayib ربنا سبحانه وتعالى رو فرصة أقوله رو وغيها كيدي سو كان آمين إنو ربنا سبحانه وتعالى نوغي سفينا كيدي نكو إنو أرنك إنو بسم الله إنو إنو أرنك إنو وآي بي هوي بي بغير هوي بي بي أقوله إنو كفرصة قوية بي رو تلدي أغارغيني آي بي إنو ربنا كفر يا نجيس انا اراتو غيبه يبورو alhamdulillah alladhi najjana ibay bayu alhamdulillah alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin ibay nu alayhi salam ni kete se virar pore bi begir hoy gina ere sa ko bi ade gina o har kera bagider kera doni nu burro gore mus kafir nu burro kafir ge ki go sa do nakor keni awna yakki wa kana fi ma'zalin mana o bayar na koral na yakin hay borgi saudara kafir ku fargar be eme ku fargar dar gar kare na kor kor na kidaw ne gi wala ber fakir gi na non eso mungkin iman ya kwai na amin ne no mon ku ba go isile no ba ne gi yani tedu go rahim ziyadar bur go ku guri nyaay burigi ku fargar ko re ko ina amin ne tur te or ne ga na jayno ene irigi sakko bigi nigi kufur na koba na jayna go kuina nyaagi ni kuina amene na ga kuina ke sefira gar orna muslim gar ne rabbana na jayna gi nigi leso bur go ne agni saw ila jabal ni asimuna min al ma kange ta ke yogi e bahaju si tor ju go hoy ge bire wol bene e tinu ki ga or go se dingu ka so ro segin akya ko bunia fakana min al mughraqin ogoy bir ki sel da dar gar bay سفينه نوح كي ربنا سبحانه وتعالى علاما نجاح كي سير او سفينه نوح كان كور يوكي علامه دمار وهلاك سير سفينه كي ربنا سبحانه وتعالى ايا سير علاما سير برزاتو ربنا سبحانه وتعالى جسغي سو كوكوي ري حكمه ني ساندو كوي ري نوتيغنا اوغي نفسا اوغي امينين عباده كرن دين تبره ايمان تبره sefina no ke korye o gina sawa ahmeligine dayay sere ibadar dayay sere iman du dayay sere rabbana subhanahu wa ta'ala mur du dayay sere sefina no ke grete yine o ke ga na jayine o ke ga hal ke dina abdogine tayib idan qissa li saqana dars istighoga gare o gut mina dayigine ne so inshallah ajre dare akhir khulasa go inshallah dars ازوا اخر كسر غيره ان شاء الله تقسمني ونسال الله سبحانه وتعالى ان يفهم الله تعالى